أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل خير في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تبارك وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا رب في المفاجأة اللي جاية دي شفت بقى؟ بس تستاهل السلفيين كده السلفيين هم اللي كسروا مناخير القلوب. يا رب طلعوا مناخير القلوب قبل عايزين الدكتور محمد يجيبكم. كل اللي خد مناخير القلوب ده واحد كويس حسب الله. ناس يقولوا ظهور السلفيين من علامات الساعه. يعني ان شاء الله باذن الله احتمال كده ان شاء الله باذن الله يوم السبت يبقى يعني قناه الرحمه ان شاء الله عندي ناس سلفوبيا ان شاء الله. أو احترس إنه سلفي. ممنوع الاقتراب والتصوير. محدش يعرف الناس دي. أنتوا خائف بقى نتيجة يعني الأفعال الشنيعة اللي أنتوا بتعملوها. فيعني ربنا ربنا يتوب عليك، ربنا يهديكم يا سلفيين. ربنا يتوب عليك يا رب. ال يعني في الحقيقة إخواني يعني نتيجة إن الوقت محدود جدا معانا لأن يعني أنا أصلا عندي ميعاد المفروض يعني من العشاء مع الشيخ محمد حسان. والله فكرت هذه المسألة يعني الواحد كان بيسمع يعني مشايخ كثيرين في يعني كثير من انواع العلوم فذكرت هذه المسألة أما عقل ذلك الشيخ إن فاتني لن أدركه لا بعلو ولا بنزول. فمن وقتها والواحد بيحاول إن هو يعني على قد ما يقدر بإذن الله سبحانه وتعالى وسط متفضلات الدعوة وسط ظروف الدعوة يعني فعلا يعني ذلك الرجل المدرسة ربنا يبارك فيه. وما كان ليعتذر لولا سبب قهري لما اقتربت من الدكتور محمد واقتربت من تلامذته الخاصين بقى اللي هم تلامذه الدكتور محمد اكتشفت ان ذلك الرجل زي جبل التلج يا اخواني. والله يا اخواني زي جبل التلج عشره هو اللي باين. كل اللي احنا نعرفه عن الدكتور محمد وشرايطه و كل ده عشره هو اللي باين. ويعني لما قصصت عليه رؤيه ورؤيه ان شاء الله اللي راها مين يعني اللي راها يعني من هو يعني شيخ اللي شافها اصلا يعني من هو واحد من شيوخ يعني. فبقول له يعني راى واحد بيقول الزم واحد بيقول له الزم محمد بن اسماعيل فان الحق معه. فقام بصص لي كده قال لي دكتور حازم محمد بن اسماعيل البخاري. طب هو هيلزم محمد بن اسماعيل البخاري فين؟ قام يسال له قال لي لا محمد بن اسماعيل البخاري. فعجبت سبحان الله يعني عجبت من انكار ذلك الرجل لنفسه. يعني ربنا يمتعنا بمشايخنا ويمتعنا بعلمهم ويمتعنا بالجلوس يعني بين ايديهم نتعلم منهم. لان فعلا يا اخواني ساعه واحده مع عالم من العلماء بعشر سنين من عمرك صحيح والله يا اخواني. الناس دي يعني 40 سنه خبره او 50 سنه خبره او 40 سنه خبره بين ايديك. انهل بقى زي ما انت عايز، وفى عمرك، اتعلموا يا اخواني من الشيوخ، اتعلموا علموا سنانكم، اقصدوا البحر وخلوا القنوات. يعني انا بعجب من بعض اخواننا اللي يشوف مسجد تحت بيت ويروح مثلا للمسجد يا اخي اطلب طبعا، والا احنا لو رفضنا هذا الوضع، ولكن وانت بتطلب اقصد برضه المشايخ، روح الدروس بتاعتهم، سافر، ايه المشكله انك تسافر؟ هلا امال العلماء اللي كانوا بيسافروا من الاندلس لحد اليمن بيقطعوا البلاد مشرا على ارجلهم عشان يطلبوا علم او ياخدوا مجموعه من الاحاديث. يا اخواني ان الله كما قال السلف ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحله في طلب العلم. غلاء الاسعار وتغير حراره الجو وقله الامطار، كل ده والبطاله والعروسه، كل ده بيرفع بالرحله في طلب العلم من احنا ولن يعود. عايزين تعرفوا مستقبل اي طيار، عايزين تعرفوا مستقبل طيار السلف دوت، شوفوا عدد اللي بيرحلوا في طلب العلم فيه، مش عدد اللي بيطلبوا علم، عدد اللي بيرحلوا في طلب العلم. لكن انت دلوقتي دمياط، ملك دمياط، مشايخ دمياط، يعني ربنا يبارك فيهم على راسنا وتاريخ، ولكن انت لو قفلت نفسك على دمياط انت خدت فقط العلم والفهم والخبره اللي في دمياط. طب انت بقى لو لفيت البلاد خدت العلم والفهم والخبره اللي في كل بلد. يا اخواني المشايخ كل شيخ مدرسه غير الثاني. لما الواحد بفضل الله ربنا يعني من عليه وبدا ياخذ في الطلب، المشايخ كل شيخ الثاني. انت بتبقى عايز في بلدك معتقد ان خلاص انت عايز ايه يعني؟ ما يعني ايه يعني؟ لما بتروح بلد العلماء بجد تروح بقى بلد بقى 30 و40 سنه في الطلب، واللي واللي واللي حاول تعلم سنتك، بتفاجئ ان كل واحد مدرسه غير الثاني، مدرسه اخرى تماما تماما. كل واحد ربنا فتح عليه في جانب من الدين استاذ فيه، تروح للتاني مدرسه ثانيه جانب ثاني، تروح للثالث مدرسه ثالثه جانب ثالث. تيجي بقى انت يوم ما تشتغل في دعوه الله وتعمل لدين الله بتبقى عندك تكامل في فهم الشريعه. ده الشيخ ده واقعي جدا جدا، استاذ في فهمك يعني هو الشيخ ده في الشريعه وفهم الشريعه، الشيخ ده في فقه الاخلاق، الشيخ ده في القلبيات والايمانيات، الشيخ ده في الدعوه والنزول للناس، الشيخ ده كل واحد بيحط بصمته عليك لحد ما في النهايه بتلاقي نفسك فعلا بدات تقترب من فهم الشريعه، فعلا بدات تعرف ان الجنه هو ثمانيه. احنا فينا ناس ما يعرفوش عن الجنه غير باب او بابين او ثلاثه او اربعه، بتبدا يبقى عندك شموليه تفهم دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخواني في الله يعني هذا او الاستبدال، هذا او الاستبدال، دي الكلمه اللي في دقائق عايزين نتكلم مع بعض فيها، هذا او الاستبدال. ما انتش عايز تتقدم، لازم يا اخواني نعرف ان النصر له ثمن. الموضوع مش حته بقلاوه بناكلها، في ثمن يجب ان ندفعه عشان التمكين ده يجي للدين، وعشان التمكين يجي ليك انت. لما سيدنا موسى قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، قلت سبحان الله اغنى كلمه في كتاب الله، بيقول لك انا املك نفسي. انت بتنام تقول اصحى من الفجر، تصحى امتى؟ تلاقي القيام راح عليك والفجر والضحى، بتنام وتقول اصحى الفجر، بتنام وتقول اصحى. انت حتى الان مش ممكن ليك في نفسك، عايز ربنا يمكن ليك في نفسك، عايز ربنا يمكن لنا في الواقع. لازم يا اخواني يكون في طريق لنصر ذلك الدين ولعز ذلك الدين في وقت الاستهام، استهام موجهه الى الحمر. في الوقت اللي السهام موجهه فيه الى الحمر، في الوقت اللي اهل الباطل لا يرقبون فيه الا ولا الا بالذمه، السلفيين بيتشتموا واللي بيقولوا ده اسم السلفيين اصلا. طب انتوا فين؟ انتوا فين انتوا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اول حاجه لن يحدث نصر الا بيها، مفيش نصر الا لو انتوا قلتم. انتوا يا اخواني القوه الضاربه في الطيار الاسلامي، ده كلام حقيقي. ان انتوا ما هو ناس بتيجي تقعد على الباصات تتكلم مع السلامه، انت الشحنه اللي جواك طلعت روحت بيتك نمت، الدين مش هينتصر، الدين مش هينتصر غير لما انتوا اللي تقوموا، غير لما انتوا اللي تشتغلوا. انتوا امل ذلك الدين يا اخواني، انتوا الامل الحقيقي للاخوه والاخوات اللي بيمثلوا عصب هذا الطيار. انتوا اللي لو اتحركتوا الدنيا كلها تتحرك وتتغير، انما طول ما الاخوه متفرجين بعض. قال تعالى يا ايها الذين امنوا، ربنا بيكلمكم، لا تخونوا الله والرسول. اوعى تبقى كده وانت عند ربنا خاين، لانك سايب الصدر بتاعك مفتوح. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم انا مش عارف اعمل ايه للدين، اقول له انت مش عايز تعمل حاجه، ربنا بيقول له انتم تعلمون، انت عارف انت تقدر تعمل ايه، انت عارف الباب اللي ربنا فتحه لك ايه، انت عارف الموهبه اللي ربنا ادها لك ايه. الناس اللي قاعدين يشتموا في ربنا وفي الرسول وفي الاسلام وفي الشريعه، يا عم سيبك مننا يا عم، احنا اعرضنا في نقل منك. الناس اللي عمالين يشتموا دول الا تجيبوه؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه بعد غزوه احد وابو سفيان، فان ابينا ابو بكر وابين عمر لا تجيبوه، مش مشكله عظيمه اشخاص، قالوا هما لا الا تجيبوه؟ ده بيتكلم على ربنا، ده بيسب في توحيد الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله احنا متقطعين، هنفتح باب المعركه تاني وهتبقى مجزره تاني، الا تجيبوه؟ ما ينفعش تسكت، ربنا يتقال عليه يا اخي لو خد 70 سنه احمد ربنا، وانت ما فيش حتى شغل في الدعوه، ما فيش حتى حركه لنص دينك. الرسول عليه الصلاه والسلام يتقال عليه واحد ليبرالي في المسجد، بقول له النبي كده تعمله ايه؟ قال لي انزل يرشح نفسه في الانتخابات عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام في الجرايد يقول لك كده، يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام احنا اسفين لو النبي جه ما يحكمش، صراحه كده بيختلفوا على شرع الله، بيختلفوا على الاسلام، بيحاربوا الاسلام من خلال حرب على اعدائه، الا تجيبوه؟ طب انا كده بعمل ايه يا اخواني؟ مش كل 50 اخ يروحوا يعملوا حزب سياسي ووقت السياسه، ده مش وقت السياسه. طب امال مشايخنا، مشايخنا حبيب قلبي عندهم من الدق هم يديروا هذه العمليه، انما لو حارس المرمى ساب مكانه واتحبس وسخن ونزل وسط اللعيبه هيضيع الفريق كله، ما لناش احنا دعوه. لما مشايخنا يعملوا حزب ربنا يعينهم، هم يقدروا يجمعوا بين الدعوه وما بين المنظمه السياسيه، وبيوزعوا نفسهم وعندهم تخصصاتهم، انما الاخوه انت وظيفتك الدعوه الى الله، وظيفتك الدعوه. ربنا بيقول الف لام ميم غلبت الروم، لا لا لا، ده نشر اخبار في القران، ده نشر اخبار عالميه، ده حدث عالمي حصل. وبرضه درويش لازم تبقى خارجين الوطن، ولازم تبقى متابع الاحداث، ولازم تبقى عارف ايه اللي بيحصل. حرب عالميه الف ما بين الفرس والروم، القران ذكرها، لازم تبقى خارجين الوطن. الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض، وهم اللي بعد الغالبين ايه؟ سيخربون. اوعى تفتكر ان الامر خارج من يد الملك، اوعى تفتكر ان كل انسان واحد علماني وبيتكلم على دين ربنا لسانه مش تحت ايمان الله، وكل خط اتقلب او يكتب مش تحت ايمان الله. اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ذره واحده خرجت عن حكمه، ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم الوحيد في ذلك الكون، الله الاعلى بالصمد سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان حكم ربنا حكم القدر ربنا والحكم الشرعي ربنا سبحانه وتعالى، في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويوم يهدي الناس المؤمنون، المؤمنين تبعوا الاحداث وعرفوها، ولكن الاخ اللي يقعد لك 15 ساعه قدام قناه الجزيره كل يوم يستنى ايه اللي هيحصل، ده ينفع؟ الاخ ربنا في اخر ايه في سوره الروم ده ينفع؟ الصوره اللي نازله في وقت حرب عالميه الكره الارضيه كلها بتتكلم عنها، الكره الارضيه كلها بتتكلم عن الحرب العالميه اللي بتحصل، في اخر ايه ربنا بيقول ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اوعى تستخف، اوعى تنسى طريقك، احنا طريقنا طريق دعوه يا جماعه. سيدنا ابراهيم الحاكم كان كافر وكان شغال في الدعوه ليه؟ لان لسه احنا ما بنستاهلش، الدعوه هي نجيب الدوله مش العكس، الدعوه هي نجيب الدوله. صلح الحديبيه الابواب اتفتحت بعدها للدعوه، النبي عليه الصلاه والسلام كل الصحابه انطلقوا في الدعوه لله، انطلاق في الدعوه لله، وبعد كده وبعد دعوه الله ربنا كان فتح بقى، الدعوه هي نجيب الدوله، انما ان احنا نسيب وظيفتنا ونسيب الدعوه الى الله والدنيا مفتوحه يا اخواني ويا اخواتنا، الدنيا مفتوحه، الدعوه دي حصننا، وظيفتنا، مهمتنا، الناس كلها مستنيه تسمعنا. على النت دلوقتي من اكثر الكلمات في البحث على النت كلمه يعني ايه سلفيه؟ كل ما اروح مكان يعني ايه سلفيه؟ يعني ايه سلفيه؟ كنت في الجامعه الروسيه بيقولوا لي هم مين السلفيين دول؟ قلت لهم انتم، قالوا لي ازاي يعني؟ الشر مره بعيد، سلفيين ازاي يعني؟ قلت لهم انت بتقف تلطم في عاشور وتقول يا حسين؟ قال لا. قلت لهم انت بتقف حوالين البدا وتطوف وتقول شربني؟ قال لا. قلت لهم انتوا بتقولوا ربنا ما يعرفش فيها بكره؟ قالوا لا. قلت لهم مش عايزين تمشوا ولا السلف يا رب. عبادة السلفيين احنا امال ايه بقى سلفيين واخوان بقى؟ مش كان في ناس زمان اسمهم مهاجرين والانصار ولا ايه؟ تسميات اللي غزاها امن الدوله اصلا عشان نفرق ما بين المسلمين وبعض. هو الكلام ده عندنا من التعامل. انت خيرك قد ايه؟ شرك قد ايه؟ عملت ايه دين ربنا؟ عملت طريق النبي ولا لا؟ كلنا اخوان يا اخوان. في الفتره اللي احنا فيها دي يا جماعه مفيش نص لو ما نزلتوش. انتوا بنفسكم انت وانت وانت واخواتنا لو ما اشتغلتوش مفيش نص. لو انت ما طلعتش على حضرتك وانت على مسجدك وانت على كليتك وانت على استشارك وانت على بيتك وانت على اصحابك وانت على جيرانك خلاص يا جماعه الاوضاع راحت. ليس بالبطولات الفرديه وحدها تنتصر الدعوات. الدعوات بتنتصر لما يكون في قوات مخلصين صادقين وصف عامل. سيدنا موسى مات شتين، مات شت نبي من خمسه من غير حصر من الرسل. مات شتين ليه؟ عشان الصف اللي معاه قالوا ان هؤلاء قاعدون. مهما كان القائد لو الصف وقف هيعمل ايه؟ خلاص ضاعت. لو انتوا وقفتوا ضاعت. لو انتوا ما اشتغلتوش يبقى انتوا غدار دينكم، يبقى انت بتخون دينك وسادتك. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. الاخ اللي مش عايز يشتغل، الاخ اللي مش عايز يتوحد مع اخوانه، الاخ اللي مش عايز يلين اخوانه، يا عم ما انت صلاح الدين. يا سيدي معلش صلاح الدين لسه ما جاش. كل واحد اخ عايز عشان يقعد مع الاخوه الثاني اللي بيشتغلوا في مجموعه ثانيه، ابقى انا اتفضل. اولا الكلام اللي يمشي ليه يا ابني؟ يا اخوانا قايلين لبعض كل واحد فينا يقص 10% منه وهنمشي. الدنيا سهله يا اخواني والله. كنت مع بعض اخواني في قعده كده وبعدين عايزين نتوحد على شغل، فبيقول لي طب انت رايك في المساله الفلانيه؟ قلت لهم انا سبت دماغي مع جزمتي بره من الاخر. يا عم قولوا اي حاجه معاك. مش هنقدر نتقدم الا لو لغينا نفسنا. يعني خلاص يا سيدي معلش هطبق فكرك بعدين، بس الوقت مين لاخوانك؟ اخوانك ما هماش شر ولا هم اذى ولا هم اعدائك ولا هم سبب نفس ال 67. ناس طيبين زيهم زيك، عندهم اخطاء ما انت عندك اخطاء، عندهم مشاكل ما انت عندك مشاكل. يا سيدي معلش نتوحد ونشتغل 70% كده حلو، احسن ما الدنيا تبقى متقطعه بالمنظر ده. ده اليهود والنصارى توحدوا يا جماعه. اليهود والنصارى اتوحدوا على بيع عشاننا، وجوه هنا العلمانيين والنصارى اتوحدوا. زي ما شفتوا في الاستفتاء عملوها حرب. مش احنا اللي عملناها حرب، هم اللي عملوها حرب، هم اللي ولعوا الكل، هم اللي رعبونا، هم اللي عملوا كده ليه؟ الكل اتوحد عشانكم واحنا مش متوحدين. ابليس لما بيبعت صلياتك يقول له فلان فضلت ورا لحد ما زنى. تعمل روح فانا زنى ما كنت بكره هيتوبه هيسمع له درس في المسجد قاعد يعيط قدام وقت ما غلطت من العمل ده. قال لك واحد قال له ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امراه. قال له انت تعال حبيبي تعال حبيبي. ده العيال طلع يكون مخزون الاستراتيجي للضياع بعد كده. تعال حبيبي اللي بيفرق ده حبيبي. هو فاهم ابليس فاهم اللي احنا مش فاهمينه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم ايه؟ لا يؤمنون. لا يوقنون. امال ايه؟ لا يعقلون. ربنا بيقول لك ان قضيه الوحده ديت اصلا مش قضيه ايمان. يعني مش لما الايمان يزيد اقول اه يا اخي اخواني اقعد مع اخواني. يا اخوانا قضيه الوحده دي قضيه عقليه. اللي مش فاهم قيمه اخوانه ده ما عندوش مخ اصلا. ده ما عندوش مخ يا اما منافق والعياذ بالله. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك من القول لا يعقلون. ربنا بيقول على اللي مش فاهم انت اخوك ما عندوش مخ، ما بيعقلش، ما بيفهمش. الوحيد اللي كان يقدر يشيلها لوحده محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ما حدش طلع يقدر يشيلها لوحده. لازم نحتاج بعض، ولازم نؤمن ببعض، ولازم تفهم ان معركتك مع الخطا وليست مع المخطئ. طب ده فكر ابليس. طب وفكر اهل الباطل كريستون لما وقف وقال للانجليز قال لهم لن ننتصر على العرب الا حينما ننزع المصحف منهم وحينما نقضي على الحج وعلى صلاه الجمعه. والحج وصلاه الجمعه دي بقى اللمه بتاعتنا بقى. قال لهم اللمه دي لازم تتفض. فقام واحد قام سخن كده وقام ماسك المصحف وقام قطعه. قال له ليس هذا يا غافل انت شو حاجه. قال له فليكن المصحف في كل بيت من بيوتهم وفي كل سياره من سياراتهم ولكن نريد ان نمزقه من قلوبهم. خلوا المصحف بركه كده، بركه مفيش نص الا لما يتوحد، مفيش نص الا لما ننزل للناس. انزلوا للناس يا اخوان، انزلوا للنساء يا اخواتنا، انزلوا للناس. لما سيدنا معاذ راح قبل مجموعه من الانصار صلاه العشاء قبل صلاه سوره البقره، يا نهار ابيض، الناس راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله، شوفوا بيقولوا ايه، يا رسول الله انا اصحابنا واضح، يا رسول الله احنا اصحابنا واضح. يعني ايه اصحابنا واضح؟ يعني بنشقى طول النهار عما بنمدح ميه من بير رزق الى ارض بتطلع علينا. فناروه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا قد مثل ذلك اليوم، وقال لمعاذ وقال للصحابه ان منكم منافسين. تدي الفتوى زي ما انت مش عارف فوق الناس، ما انتش عارف امامهم والامهم، ما انتش عارف مشاكلهم وهمومهم. لقد جاءكم رسول اول صفه من انفسكم، واحد من الناس عايش الامهم وهمومهم فاهمهم. اللي ما بيشتغلش في الدعوه ده مش فاهم حاجه اصلا. مثلا ما بتشتغلش في الدعوه ده يقول لك مشكله وده يحكي لك قضيه، هتبدا تفهم الناس، هتبدا تفهم بقى. انما احنا المشكله ان احنا عايشين في كوكب وناس في كوكب. ننزل يا اخوانا، اللي بيحصل ربنا دخل بقى. يعني انت كنت ايه؟ احضره يا ابني، قول له انا جاي احضنك مش جاي اقلدك، انا اخوك، انا حبيبك، انا افضل واحد عايزك تنجح في الدنيا وفي الاخره. ننزل للناس يا اخوانا، ننزل. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. ما ينفعش داعيه ما ينزلش للناس، ما ينفعش. لازم نصلح قلوبنا. انا يعني مش عارف هو كده العيش لسه على الاقل. ما هو الساعة 7:10 العشاء بكام؟ 7:35؟ والله؟ طيب يا اخويا خلص، لسه قضاكم بقى قضاكم سلوككم اللي انتم بتعملوه لسه هتتسلط عليكم كمان شوية. سبحان الله العظيم، مفيش نص الا لو نزلنا للناس يا اخواني. يعني ايه نزلنا للناس؟ ما انا بقول لك اهو، لما جم يشتموا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ايه؟ مال هذا الرسول وعمل كده ليه؟ ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. ربنا جابها، ربنا ذكرها لنا، لان دي موطن قوه النبي اصلا، انه عايش وسط الناس، عايش وسطهم. النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جابر معاه في غزوه، مع غزوه بحر، عنده 9 اخوات مش عارف يتجوزوا منين، ومتجوز جديد واحده كبيره يجيبها تخدمه مش عارف يصرف عليها منين. وابوه رضي الله عنه مات، عبد الله بن حرام مات، وساب له ديون هيسددها منين؟ والجبل اللي هو راكبه عامل زي السير، زي العربيه 25 كيلو، عربيه ايه؟ يا عيني كل شويه عايز زقه وكل شويه يقف فيه. النبي عليه الصلاه والسلام في الغزوه قال له يا جابر بعني ولك ظهره الى المدينه. بعني الجبل ده والجبل لحد المدينه. جابر رجع للمدينه راح يقول لخاله، خاله قال له يا نهار ابيض، هتبيع حمارتك الهركه، هو انت عندك شيء تجيب عجل حتى؟ هتبيع الجبل بتاعك وتعمل ايه؟ خلاص ما عادش ينفع يرجع في البيعه، راح للنبي عليه الصلاه والسلام يديله جمل، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الجمل وثمن الجمل. النبي عارف يا جماعه مشاكل الناس اللي معاه، عارف همومهم يا اخواني، بيساعدهم بطلاق احفظ كرامتهم، اخ مليونير ايه؟ لا عندهم شوارع، واخ ده زميله مديونير فقير معتم. فالواحد بيقول له يا اخي ما تشوف ظروف فلان، قال له ليه؟ هو محتاج طب ايه؟ محتاج ايه يا ابني؟ يا اخي طب حتى هموم اخواننا مش متفضلينها. ننزل الناس يا اخواني نصحت قومي وقلت ارحموا في شعبك، انزلوا لاخوانكم، انزلوا للناس، ارحموا الناس، حبوهم، تواصلوا معاهم، اسمعوهم وكلموهم ودعوهم. نشتغل في الدعوه لله، مفيش نصر الا لو اشتغلنا في الدعوه لله. الشاب اللي انت رايح له على القهوه تكلمه ده عنده 27 سنه، كان بيحب بنت في الجامعه، ايه؟ بيحصل ما حصلش ايه؟ وفي الاخر قلبته، اول ما جالها واحد معاه فلوس قالت له ايه؟ انا اسف ابويا غصب عني مش عامل مش هيقدر يستنى، والواد قلبه اتحطم، ومعاصي الشهوات ومعاصي السر الطهاره، وقاعد على القهوه نسيت شغلانه ومش لاقي. ومش عارف يعمل ايه وعايز يتجوز ومش عارف يتجوز ليه؟ ده وانت نازل له، لو قمت نازل وانت ما بتطبطبش عليه، وانت ما انتش بتفهمه ان الدين ده هيحل له مشاكله، وانت ما انتش حاسس بالامه وامانه، هيسمعك ازاي؟ هيحس ان واحد جنبه كوكب تاني. لازم ننزل للناس، مفيش نص الا لما ينزل المسيح، ما فيش نص الا لما يقوم، الا لما تقوموا انتم نفسكم، الا لما انتم نفسكم تتحركوا، الا لما انتم نفسكم تقوموا، وكل واحد منكم يشتغل في الدعوه على قد ما يسير. اللي يقدر يقول كلمه في مسجد، انا اول ما بدات دعوتكم مسجد في حته مقطوعه جوه حاره متفرعه منها في عماره تحتها مسجد تحت بيت، بقيت اروح كل اسبوع قد كلمه فيه، بقيت ملزم بكلمه ربع ساعه ولا حاجه بعد العشاء اديها في المسجد دوت احضر لها واروح اقولها عاملين كده كذا شهر، حتى ما ربنا بيكرم لسانك بقى مسجد الصغير يبقى حاجه اكبر، تقدر بعد كده تقعد في اي مكان عندك ماده تتكلم منها في الدعوه وفي الله، لان ممكن الاخوه عندهم معلومات في الشريعه والفقه والعقيده بس هو ما عندوش كلام واضح يقدر يقوله، ما هو الكلام ده برضه علم بتقرا وبتسمع شرايط عشان تحصله. ابدا اي بدايه، ابدا اي بدايه، ولكن ابدا اعمل حاجه دينك مهما كانت بسيطه. لو واحد تحطه كده وتقعد تحضر وتسمع وتروح تقول له ابدا اي بدايه يا اخوان، ولكن ان احنا قاعدين عارفين مشكله التيار السلفي ايه؟ مشكله التيار السلفي ان كثير من الاخوه اللي فيه ما عندوش خط سير. مش عارف يعمل ايه؟ هو اتنزل وقعد تايه بقى، شويه الدنيا جوفتكم وتوهتكم، وشويه قاعد مستني حاجات في الدين وهميه، مستني شيخ محمد يعقوب يفضله عشان يربيه، ومستني شيخ ابو اسحاق يفضله عشان يعلمه، كلام يا ابني وهم الناس مسؤوليات عالميه دلوقتي عالميه، ومستني وفي علماء كثيرين يعني ما شغلوش في الدعوه بس انا شغل هؤلاء الاخوه اللي انتوا فيها الاخ تايه، هو مش عارف ان الموضوع بسيط بس عايز صدق. السنين اللي فاتت يا جماعه كانت سنوات تنظير للمنهج، يعني بنفهم الناس يعني ايه سلفيه، ما حدش عارف اصلا الكلمه يعني ايه، لحد ما طلع جيل عريض في مصر من فوق تحتها فاهم يعني المنهج. السنوات الجايه بقى سنوات التفعيل، سنوات التطبيق، سنوات النزول بهذا المنهج، يعني مشايخنا بذلوا مجهود علينا عشان يفهمونا ايه المنهج، احنا بقى هننزل ونطبقه، احنا هننزل الشوارع بقى ونطبقه، هننزل وننتشر وسط الناس. مش ربنا بيقول فإذا قضيت الصلاة فإيه؟ انتشروا! قوات الانتشار اللي ممكن تطلق البلد مداخلها ومخارجها في ربع ساعة، انتشروا وغطوا الصخور بقى! سمعتوا العلم على المقبرة كل واحد يروح يديله في مكانه عشان الدين ينتشر وعشان العمل ينتشر. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح لكم ما يقول لكم إيه؟ انشزوا، انشزوا يعني إيه؟ اعملوا. طب لفظ النشر، النشر اصلا هو الارتفاع والعلو. يعني انت عندك في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام، ومجالس النبي جت بقى ايامها بقت زحمه قوي. فربنا يعني بيوصي المؤمنين تفسحوا في المجالس، سعوا بعض يا جماعه عشان البركه تنزل على الجميع. فافسحوا. طيب وبعد الناس نروح بقى ننام بقى ونقول ما شاء الله احنا اتفسحنا النهارده شويه تفسير، ما شاء الله الواحد نفسيته مستريحه يا اخي، حاسس ان هو الاخوه في حكم التفسير قوي. فربنا يعزكم وربنا يكرمكم ويجعلكم اكرم الناس واعلى الناس وانجح الناس يا رب، اللهم امين. ويسددنا نص الدين في الارض. طب بعد الدرس بقى بعد ما تفسحنا وسمعنا المجالس انشوزوا بقى قوموا اشتغلوا. طب ليه القران يجي بنص الناس اللي معناه العلو والارتفاع؟ لانك عمرك ما هتفيد ولا هتعلو ايمانيا ولا هتعلو صحيح حسناتك ولا هتعلو في المقام عند ربنا الا لما تطبق الكلام عمليا. طول ما هو كلام انت مش هترتفع الا هيرفعك العمل. اللي كفايه كلام حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. كلا انها ايه؟ كلمه. ده بتاع كلام، ده كلام بتاع كلام، انما بتاع الشغل ده، بتاع الشغل ده من يلقى الله سبحانه وتعالى وله فخر يلقى به الله ربنا تقابل سبحانه وتعالى. مفيش نصر الا لو قلوبنا اتغيرت، مفيش نصر الا لو قلبك اتغير وقلبك اتغير. قلوب اخواننا واخواتنا، قلوبنا فين يا اخوان؟ واحنا قاعدين نبص للاحداث السياسيه دي كلها، الصحابه لما انت الحرب العالميه بين الفرس والروم اه كان في انشغال بيها، ولكن عشان بس نشوف الاصلح للدين مين؟ اللي في مصلحه الدعوه اللي يكسب مين؟ الاقرب لينا مين؟ ولكن ما حدش بطل دعوه للنهار. ما انشغلناش، ما استخفيناش. الاخ يا ابني انت كل المشاكل اللي شفتها ده لو نمت النهارده ونزلت تحت التراب اصغر ذنب كنت بتقع فيه هيشغلك اكتر من اكبر مشكله الوقت انت عايش فيه. اصغر امر انت كنت مكسره هيشغلك اكتر من اكبر مشكله السياسيه اللي كنت عايش فيها. مش عايزين الواقع، مش عايزين الواقع يشغل قلوبنا. ربنا يقول اقيموا الصلاه، يعني ويجي الشيطان يقوم نفخ نفخه بس تفكر في اي حاجه صلاتك رفضت قلبك خلاص بقى مع الدنيا. صلاتك الهمر دي صلاه مقبله؟ دي صلاه ليها عواميد؟ دي صلاه ليها جذور جوه قلبك؟ فين الصلاه؟ ربنا يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده لو انزلنا هذا القران على جبل لرايناه خاشعا متصدعا. الخشوع ما قبل التصدع، ما قبل التصدع المبنى بيتشقق عشان ينهار بعدها. الذين هم في صلاتهم خاشعون هيقع من الدنيا، هينهار من الخشوع، هينهار من الاحساس بجلال الله، بجلال الله. ان في الصلاه لا شكر، مشغول القلب بالله فيها. وده مش هيحصل غير لو انت مشغول القلب بالله قبلها. فانت لما تدخل بتقول الله اكبر، واحد يقول لك اه يعني الله اكبر من الدنيا. الدنيا ايه يا ابني؟ الدنيا ايه؟ يعني مش عارفين الله اكبر من الدنيا. انت رايح للملك مشغول بجلاله، رايح تقف بين ايديه مشغول بعظمته، زي ما تكون رايح تعمل كده ملك ملوك الدنيا ولا ملك السعوديه. يا ترى مصر هيبقى شكله ايه؟ يا ترى هيعدي على كرسي شكله ايه؟ يا ترى الخدم هيجيبه مالك ايه؟ يا ترى عزه وعظمته هتبقى ايه؟ يا ترى انت رايح تقف بين ربنا مشغول. عظمه ربنا قد ايه؟ غنى ربنا قد ايه؟ كلام ربنا قد ايه؟ فانت عايز تتخيل بقى قد ايه ربنا عظيم. يا سلام يا رب على عظمتك. اول ما دخلت بين يدي الله المفروض بقلبك بقى بتشوف مشاهد العظمه بقى، لقيت ان كل اللي كان في بالك عن كلام ربنا، ربنا اكبر منه برضه. ربنا اكبر واعظم واجل من كل تصوراتك عن عظمته وجلاله. زي انت لما تسمع درس عن العظمه دي الله وتبكي تبكي وتبدا تحس بالرزق اللي هو العظمه بتاعت الله. ان شاء الله الكلام ده هيبقى له علاقه باللي انت كنت متخيله خالص خالص. فلما دخلت بكلمه الله اكبر بكلمه واحد مشغول بالله من قبل ما يدخل اصلا، قلبه مشغول بالله. الذين هم على صلاتهم دائمون. الدوام في السعوديه اللي هو فتره الشغل، انت الصلاه دي بالنسبه لك ايه؟ حافظوا على الصلوات، الحاجه اللي المفروض تحافظ عليها، الحاجه اللي بتفسد. ابليس هيفسد عليك دينك. لو افسد عليك دينك، لو افسد عليك صلاتك هيفسد عليك دينك كله. فين؟ فين ذلك الخشوع؟ فين ذلك الايمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تكلم الله بالوحي. شوفوا الناس اللي بيقولوا لا للشريعه، اللي بيقولوا ربنا مالكش حكم علينا والعياذ بالله. شوفوا السماء الملائكه بتتلقى الشريعه الاسلاميه ازاي؟ اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات صلصله كجر السلسله على الصفا. الملائكه بتضرب ناحيتها خضعاً لامر الله، بيطلع صوت رهيب في السماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فيصعقون. ملائكه السماوات السبع تصعق تصعق. الحديث صحيح والروايات كلها في قول الله: حتى اذا فزع عن قلوبهم في صوره سبع. للي عايز يراجعها وبقى في كتب العقيده هذا الحديث. فيصعقون ملائكه السماوات السبع تصعق فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل. فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. يبدا الصعق يروح. ده امتى كل ده يحصل؟ اذا تكلم الله بالوحي. ده دي آية الحجاب هتنزل. سيدنا جبريل نزل الأرض بآية الحجاب. ده دي آية كتب عليكم بالقصاص في الشريعة الإسلامية هتنزل. ده دي آية أحكام اقتصادية واجتماعية هتنزل. السماوات السبع اتصعقت من جلال الآمر، من تعظيم الآمر قبل تنفيذ الأمر. تنزل بقى الشريعة الإسلامية علينا. يقول لك لا لا لا لا لا لا، ما عادش تنفع للأيام دي. السماوات فوق صعقت من جلال الامر وتعظيم نقطه نقطه من نقاط الشريعه. واحنا هنا ما احناش حاسين عظمه الامر قد ايه؟ عظمه الاشارة قد ايه؟ عظمه الله قد ايه؟ اخواني في الله، يعني الوقت انسحب بنا. اخواني في الله واحبابي في الله واخواتي في الله، ربنا ينصر بكم الاسلام وينصركم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. يا اخواني الدين بيتحل دلوقتي. اقصر طريق لهدم اي دعوه انك تهدم الدعاء الضحي. اقصر طريق بكل بساطه. حزب سياسي عايز اعمل ايه؟ اجيب الرئيس بتاعه واعرف الناس واعمل ايه؟ طيب ماذا الحزب؟ هما لما بيحاولوا انهم يهدموا الدعاء هم أصلاً عايزين يدوا الدين وطعنوا في دينكم. دينك بيطعن فيه، دينك بيتحارب، دينك بينكر بيه، دينك فصل الدين عن الدولة زي واحد عايز يفصل رقبته عن جسمه، عايزين يذبحوا دينك أنت ألا تجيبوه. الحاجة اللي لازم كل واحد فينا يعملها دلوقتي الدعوة إلى الله، الدعوة لو جبنا أي أخ وعصى الله هينزل شرايط وكلام ودروس. ده احنا بنسبة الكلام في الدم عندنا، ده احنا يا جماعة خلاص خلاص مخنا ده هيقوم من كتر الكلام اللي سمعناه. عايزين انت بقى مكتبة زي دي قتلك يا عم منها، اسمعوا وانزل بكرة كلم الدنيا كلها بيه يا اخوانا اتحركوا. الطيار ده اللي موقفه ان يعني لغاية دلوقتي مش قادرين ننقل، يعني العربية لما بتطلع في العربية تنقل نقلة الأولى مش هينفع تكمل مشوار بنقلة الأولى، هتجيب التانية بعد شوية، هتجيب التالتة، هتجيب الرابع. لازم الطيار السلف يا جماعة عايز ينقل، احنا جينا فترة ننقل خلاص. النقلة اللي فاتت نقلة تفهيم الناس المنهج، النقلة الجاية نقلة التطبيق بقى. لو ما فهمناش النقلة دي خلاص العربية تكتر مننا، مش هينفع نكمل، هنولع المكنة واحنا ماشيين. كل واحد فيكم ينقل بقى يا اخوات خلاص، كل واحد فيكم يفهم ان الفتره الجايه فتره شغل. عدد العلمانيين في مصر ممكن ما يجيش قد عدد الاخوه اللي في المسجد دلوقتي والاخوات، انما الواحد منهم بقناه، الواحد منهم بجريده، الواحد منهم ببرنامج توك شو ثلاث ارباع مصر بتتفرج عليه، الواحد منهم بمنتدى على النت عشرات الالوف من الشباب بيدخلوه. الواحد تعبان بيشتمونا، معاهم ميكروفونات، معاهم جرايد، معاهم مواقع اخباريه، معاهم برامج في القضايا السياسية. احنا لما بنيجي نرد هنرد فين؟ مش عارفين سلطة يوصل للي هم شطارين عندهم، وهم فاهمين كده عشان كده قاعدين يفتروا علينا وخلاص. بس ربنا اللي هيرد علينا ان شاء الله، وربنا اللي هينصرنا ان شاء الله. ولكن يا اخواني كل واحد فيكم اطلق مواقفك يا ابني، انت مش قليل. الواحد بيحزن لما يشوف اخ سلفي كان معانا وكان قاعد حاطط ايده على خلفه كده اهو ينتكس، تلاقيه مش عارف ده عمل ايه، وده عمل جمعية ايه، وده عمل الثورة، ايه يا اخوانا في ايه؟ قال يعني انت ما كنتش قادر تنطلق بدينك؟ قال ده احنا كده بنشوه صورة بينا، انطلق يا ابني مفيش حد يهددك، خلاص الفترة الجاية فترة الشغل، كل واحد منكم يقدر يعمل حاجات كتير، فك نفسك كده، وانزل الدنيا كده، واشتغل في الدعوة، واسمع واتكلم، وخليك كده خليك كده اخ حلو كده. إضافة لدينك، إضافة للقرار اللي أنت فيه، ليك دور، ما تسألش نفسك، ما تحسش إنك عاجز، اقعد من نفسك واكتشف نفسك، أنا أعرف أعمل إيه؟ أنا أقدر اللي هيقلل من قدرك ما عدتش تسمعه أصلاً، اللي هيقلل من طيبتك من رسل دينك ما عدتش تسمعه، أنت تقدر تعمل كتير، أنت تقدر قيادة يا إخوة، أيام الالتزام، ما كانش الأخ قدامي إيه؟ الأخ يخرج، أنت كل ده عمله، سبحان الله العظيم. لازم نعرف فيه من بعض يا جماعه، ولازم تؤمن بنفسك، مش ان انا اللي عاملها لا ربنا، بس يعني تؤمن ان ربنا ممكن يفتح رجلك، انك ممكن تعلى قوي. ربنا يا اخواني ينصر بكم الاسلام. انا كلمتكم حديث يعلم ربي من القلب للقلب، يعني وما خبأت عنكم شيء، يعني اتمنى ان انا اقول وان انا انصح بيه اخواني، وان انا اتمنى ان اخواني ينصحوني بيه. ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسيب بقى مشايخنا ان شاء الله باذن الله يكملوا هذه الكلمه. جزاك الله خيرا. واسيب مشايخنا ان شاء الله يكملوا هذه الكلمه باذن الله سبحانه وتعالى، وانطلق يعني العام ان شاء الله الحرب على الشيخ محمد. جزاك الله خيرا. اخواننا بس يطلبوا كلمه ان شاء الله.